بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم إغضاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق كما قال العلماء. ومن هذا التحديد لحقيقة الحياء نستطيع أن ندرك ما كان من الحياء وما ليس منه. إن أعلى أنواع الحياء وأعظمها شأنا أن تستحي من ربك في السر والعلن، وأنت تعلم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بعض العلماء: إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، فإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. ومن هذا نستطيع أن ندرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء كله خير. والحياء نوعان، أحدهما ما كان جبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وهذا الحياء لا بد أن يوصل صاحبه إلى الخير، كما قال بعض أهل الحياء: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحال الديانة. النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. والحياء المكتسب من معرفة الله ومعرفة حدوده يمكن الإنسان من القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صورة يحسن فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. أخي المستمع، إن الحياة ترتبط بواجبات، والواجبات ترتبط بالوقت الذي هو أثمن وأغلى شيء في الحياة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وواجبات الناس في الحياة تختلف باختلاف المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وما أكثر ما ترى الناس ينسون ما على غيرهم من واجبات، فيؤذونهم بكثرة التردد عليهم أو طول المكث عندهم. وقد يمنع الحياء الفطري من مجابهة هؤلاء أو مصارحتهم، فمن الواجب أن يربى الجميع تربية قرآنية، وأن يتعودوا في سلوكهم على أن يكونوا حيث يحب الله ورسوله ويرضى. وتعالوا بنا نرى موقف القرآن وهو يحدد للمؤمنين السلوك الواجب في دخول بيوت النبي أو الانتظار فيها. ومنه نأخذ الأدب العام الذي يجب أن يتوافر بين الناس دفعا للحرج والأذى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه فقال فارفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. ومحصل القصة كما قال ابن حجر أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون واستحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث. وفي غضون ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه وهم في شغل بالهم. وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان. فلما طال ذلك ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فرأياه لما رجع فحينئذ فطنا فخرجا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت الآية فأرخى الستر بينه وبين أنس إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كانوا يجلسون فيتحدثون طويلة وكان ذلك يؤذي النبي ويستحي أن يقول لهم قوموا فعلمهم الله الأدب والله لا يستحي من الحق أي لا يترك أن يبين لهم ما هو الحق. نسأل الله أن يؤدبنا بأدب القرآن حتى نتخلق بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.